طيب سورة الملك تنجي من عذاب القبر بإذن الله تعالى؟ نعم، إنها السورة التي تنجي صاحبها من عذاب القبر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تفعل ذلك، أو كيف تنجي صاحبها من عذاب القبر، ومتى تقرأها الأخت كما سألت؟ تقرأ كل ليلة، تقرأ كل ليلة. من قرأ سورة الملك قبل أن ينام كل ليلة، إن قدر الله عز وجل عليه الموت في هذه الليلة أو في صبيحة هذه الليلة، ينجيه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت، ثابت بنص القرآن وبنص السنة، لأن بعض الناس ينكر عذاب القبر، ينكر عذاب القبر بدعوى أنه لم يأتي صريحا في القرآن. والله تبارك وتعالى يقول في شأن آل فرعون: النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ما فيش غدو وعشية في الآخرة في الجنة ولا في النار، ما فيش غدو وعشية، ما فيش نهار ومساء، ما فيش وقت كما هو معلوم هنا بالنسبة للدنيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. وخلي بالك حتى من تكملة الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يحتج جمهور العلماء من أهل السنة بهذه الآية القرآنية على عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة، بعد أن يعرضوا على النار هنا في الدنيا غدوا وعشية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأود أن أقول بأن سر القبر من نعيم وعذاب قد لا تدرك العقول، فوق مستوى العقول. إن سر المسألة، سر المسألة أن نور القبر وناره، سر المسألة أن نور القبر وناره، وسعة القبر وضيقه، ليست من جنس نور ونار الدنيا، وليست من جنس سعة وضيق الدنيا. وقد أضرب لك مثالا عقليا لمن يريد أن يستوعب هذا الأمر بعقله. أضرب لك مثالا: قد ينام رجلان في فراش واحد وفي حجرة واحدة، يستيقظ أحدهما وآثار العذاب الأليم بادية عليه، يقول لك كابوس كان بيخنقني، وتلاقيه نايم في الفراش بيتقلب وكأنه مقيد بالحبال والسلاسل، ويقوم يصرخ، وقد تبدو على وجهه وعلى رقبته وعلى جسده آثار الألام والعذاب فعلا. والآخر يستيقظ ومستبشر يتهلل وجهه فرح سعيد، يقول: الحمد لله، لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن، وقال لي وقلت له. الله، ما شاء الله، هما في فراش واحد، لم يشعر هذا بالعذاب الذي كان فيه صاحبه، ولم يشعر هذا بالنعيم الذي كان فيه أخوه، مع أنهما في فراش واحد في حجرة واحدة وربما في ليلة واحدة. هذا يحدث هنا في عالم الدنيا، فما يحدث في عالم البرزخ أعجب وأعجب وأعجب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان، والإيمان هو الاعتقاد والتصديق والتسليم، قول واعتقاد وعمل كما بينا، لكن أن تؤمن بكل ما جاء من عند الله وبكل ما أخبرك به الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاقرأي سورة الملك كل ليلة قبل النوم، وأسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر.